بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في حوار حول الثالوث الجزء الأول، واحنا واقفين عند العنوان التأصيل لوصف الله عز وجل بكلمات غير كتابية. ده في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 30 و 31. إرميا بيقول إنهم يقولون إننا قد أدخلنا كلمة هوموؤوسيوس. هوموؤوسيوس معناها جوهر واحد أو واحد في الجوهر، وهي كلمة غير واردة في الكتب المقدسة، وأنها شيء جديد وغير كتابي. كيرلس بيقول هذا كلام خال من المعنى يا صديقي، لأن كلمة هوموؤوسيوس يجب أن لا تسبب قلقا ما دامت تحمل معنى صحيحا. أم أنك أنت أيضا لا تقبل حقيقة ما أقول؟ اوعى تكون أنت كمان منهم. إرميا بيقول إنني أقبل. كيرلس بيقول له افحص إذن في كلمات وأوصاف أخرى تعودنا أن نطلقها على طبيعة الله ولا توجد في الكتب المقدسة الإلهية. فإرميا بيقول له أي كلمة تقصد؟ كيرلس حينما نصف الذات الإلهية بأنها غير مادية وغير مرئية وغير محدودة وغير ممكن قياسها، هل نحن نتكلم بطريقة غير مناسبة؟ وحينما نصفها بأنها غير محدودة ولا تخضع لشيء، فهل يتهمنا أحد أننا نتكلم بدون فائدة رغم أننا نقدم الرأي السليم؟ فرح إرميا قال له هذا مجرد لغو بكل تأكيد. في بقى هنا هيكون في تأصيل كبير بالنسبة للي هم بيعتقدوا في مسألة الأسماء والصفات والكلام عن الله عز وجل. بس أول شيء هنا هو بيقول هي كلمة غير واردة في الكتب المقدسة وأنها شيء جديد غير كتابي. المفروض يمكن أنا قلت الكلام ده قبل كده وأنا محتاج أرجع لمرجع. أنا فاكر أن أنا قريت الكلام ده في مكان بس أنا مش فاكر في أنهي كتاب، اللي هو قصة منين الأرثوذكس عرفوا كلمة هوموؤوسيوس. منين عرفوا كلمة هوموؤوسيوس؟ فهو المفروض لو احنا تتبعنا كلمة هوموؤوسيوس دي موجودة فين، مش هنلاقيها في الكتاب المقدس. الموضوع ده شبه اللي احنا كنا شرحناه في مسألة مين اول واحد يعلن ان كتب العهد الجديد موحى به من الله. مين؟ ثيوفيلوس الأنطاكي. المفروض ده كان في فكرة عامة عن الكتاب المقدس، لا آسف، المعلومة دي تحديدا في نظرة شاملة لعلم البترولوجي في 6 قرون الأولى، لما جه يتكلم عن ثيوفيلوس الأنطاكي قال ويقول البعض إن ثيوفيلوس الأنطاكي هو أول واحد يقول إن كتب العهد الجديد موحى بها من الله وإنها ملهمة وإن الرسل والكتبة كانوا ملهمين وبيوحى إليه من الله. هو عرف المعلومة دي إزاي؟ من خلال الاستقراء، إنه قرأ كل كتب العهد الجديد فلم يجد في العهد الجديد قط أي نصوص تبرز رسميا إنها ملهمة. ده الاقتباس بتاع العتبة الكتاب المقدس بتاع الأب جورج ساب، ده في فكرة شاملة الكتاب المقدس. فبنفس الطريقة ندور في نصوص الكتاب المقدس، هل في هوموؤوسيوس؟ مفيش. طيب آباء القرن الأول هل في واحد قال بهوموؤوسيوس؟ مفيش. آباء القرن الثاني هل في واحد قال بهوموؤوسيوس؟ مفيش. آباء القرن الثالث هل في واحد قال بهوموؤوسيوس؟ مفيش. بنلاقي بقى في أواخر الثالث بدايات الرابع يقال إن أنا مش فاكر حتى ما بين مين ومين، لكن كان في مراسلات ما بين بعض الأرثوذكس وبعض الأريوسيين، فيقال إن في واحد أريوسي قعد يقول احنا نقبل انه يقال عن الله كذا ونقبل انه يقال عن الله كذا، لكن انه يقال عن الله وعلاقته بالابن ان هما هوموؤوسيوس فدي شيء احنا ما نقبلوش ابدا. فكأنه هو ما كانش قصده يستخدم لفظة الارثوذكس كانوا بيستخدموها وعارفينها فهو بيعترض عليها، لا هو كان عمال يوصف علاقات معينة ما بين الاب والابن ممكن نقبلها، لكن كأنه هو رح قايل من نفسه لكن العلاقة دي ورح قايل هوموؤوسيوس دي ما ينفعش ان احنا نقبلها. فالأرثوذكس قالوا هو بقى ده التوصيف اللي بالنسبة للأريوسيين واضح جدا وصريح عن علاقة الأب والابن وبيان وحدة جوهرهم ووحدة طبيعهم وخصائصهم وهكذا، فالأريوسيين عارفين الكلمة دي واضحة واحنا ما بنقبلهاش، يبقى هي دي الكلمة اللي احنا هنستخدمها، بحيث ان لو احنا استخدمناها الأريوسيين هيفهموا احنا قصدنا ايه، فهيبقى فارق ما بين الأريوسية والأرثوذكسية. فيعني اقصد ان غالبا الاباء الارثوذكس مش هم اللي يستخدموا هذه اللفظة علشان يشرحوا بيها عقيدة الثالوث وعلاقة الاب بالابن، لا ده واحد اريوسي قاعد هو يشرح عقائده واللي هو يقبله واللي هو ما يقبلوش، فمن ضمن الحاجات اللي هو قال ان هو ما يقبلهاش علاقة ان الاب والابن يكونوا هوموسيس، فخذوا هذه الكلمة وبعدين بدأت تستخدم وتحطت في قانون الإيمان في مجمع نقيا سنة 325. في كتاب المجمع الحوارات المسكونية بتاع الأنبا بشوي بينقل من مؤرخ اسمه هيبلي بيقول اللي أول واحد ذكر عبارة هومو أوسيوس تو باتري هو البابا إلكساندروس. مش مشكلة، أنا قرأت، أنا هحاول أدور على مرجع لأن النقطة دي مهمة، وحتى لو في خلاف فالفترة دي وموضوع مجمع نقيا والخلاف ده مراجع تاريخية موثوق فيها قليلة جدا جدا جدا، فعادي ممكن يكون هو فعلا قال لا ده أنا كنت بستخدم اللفظة دي وبشرح بيها عقيدتي عشان ما يتقالش لا ده أنا واخدها من الأريوسيين أو حاجة زي كده، ما علينا مش هتفرق كتير. في نقطة تانية، إن بالنسبة للألفاظ اللي المسيحيين استخدموها في شرح عقائدهم، احنا قلنا ان هم نوعين وفي نوع منهم مقسوم لنوعين، دايما يعني الدنيا بتتبلور معايا شوية بشوية، في اللي هي ايه المصطلحات العقائدية، في مصطلحات جديدة نوفي فابريكيشن هم اخترعوها اختراعا مش موجودة في الكتاب المقدس وملهاش اي معنى غير عند النصارى في شرح الثالوث، وفي كلمات معروفة في اللغة اليونانية والناس كانت بتستخدمها وهم استخدموها. اللي كانت معروفة في اللغة اليونانية دي منقسمة قسمين، يا اما كلمات نفس استخدام اللغوي عند الناس هم بيستخدموه بنفس المعنى وبيشرحوا بيه، فاهم ازاي؟ يعني كلمة عند الناس بيستخدموه بمعنى هم كمان بيستخدموه بنفس المعنى وبيشرحوا بيه العقيدة. في نوع تاني بقى هم بيفرغوا الكلمة اليونانية من معناها وبيعطوها هم ايه معنى اصطلاحي شرعي يشرحوا بيها عقيدة الثالوث. فالمفروض ان عبارة هوموسيوس دي من النوع المخترع اللي هو هم اللي عملوا هذه العقيدة او اللي كانوا بيتكلموا في العقائد هم اللي عملوا المصطلح ده، الناس ما كانتش بتستخدمه قبل كده، ما فيش حد من الاباء قبل كده كان بيستعمله او حاجة زي كده. وبرضو من ضمنها كلمة تجسد وكلمة تأنس، الكلمات دي هم اللي اخترعوها ووضعوا لها تعريفات، فقالوا هوموسيوس ده هنستخدم المصطلح ده الناس ما كانتش بتستخدمه ولا بتتكلم بيه وهنقول معناه كذا كذا كذا ويقعدوا يفسروه، كذلك تجسد وكذلك تأنس. في برضو فكرة ان هو لما يقول هي كلمة غير واردة في الكتب المقدسة وانها شيء جديد وغير كتابي، وجهة نظر كيرولوس في ان طب ايه المشكلة ان الكلمه في حد ذاتها ككلمه مكونه من حروف معينه ورا بعض هومو اوسيوس مش بنلاقيه في الكتاب المقدس، فهو بيقول ايه المشكله، كانه زي ما في بعض الناس عن جهل مثلا يقولوا ان ما فيش في القران كلمه توحيد، لكن دي كلمه المسلمين من خلال معارف كثيره و حاجات أوصاف كثيرة في القرآن الكريم وحاجات إيمانية كثيرة قعدوا يجمعوها ورتبوها فقالوا ده كله على بعضه كده بنسميه توحيد وراحوا مسميه. الفكرة بقى ان مسألة توحيد ويوحد الله والكلام ده كله ده ممكن ما تكونش ككلمة مذكورة في القرآن الكريم، لكن هي مذكورة في أحاديث نبوية شريفة. والحديث المشهور جدا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكلم معاذ بن جبل وبيبعته لأهل الشام، فأول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، ومن هنا جت كلمة توحيد. يعني أقصد ان فرع من الكلمة وأصل من أصول الكلمة موجود، ما اخترعناهاش اختراعا، لكن في كلمة استخدمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقلنا انه يوحد الله تعالى، ده معناه التوحيد، والتوحيد ده يبقى مطلوب منهم يعرفوا كذا وكذا وكذا وكذا، واستنبطناه وأصلناه بغض النظر عن كل ده. حتى لو ما كانش فيه يوحدوا أو كذا، المفروض لو احنا هنقبل منهم ان استخدام كلمة هوموسيوس استخدام سليم، ان على الاقل تكون المعاني اللي هم حددوها الهوموسيوس تكون موجودة في الكتاب المقدس. كيرونوس بيعتقد بده، وكل النصارى بيعتقدوا بده، بمعنى ان هم بيشوفوا انا والاب واحد، ولانه جعل نفسه معادلا لله، وانا في الاب والاب فيه، وكما ان الاب كذا كذلك كل دي معاني بتعطي هوموسيوس. فيبقى هو معنى صحيح في عقله، لان هو شايف ان في نصوص بتدل على نفس المعاني اللي احنا وضعناها لكلمه هوموسيوس. يبقى رغم ان الكلمه غير كتابيه، لكن محتواها كتابي وبيوافق الحق، فلو تكلمنا به يبقى مفيش اي مشاكل. ده هيرجع في الاخر لنفس مشكلة تفسير النص وسلطان التفسير. وانت بتقول انا والاب واحد، لكن الاريوسين كمان عارفين نص انا والاب واحد وبيفسروا بطريقة تانية، واحنا برضو كمسلمين بنفسروا بطريقة تانية. وانا ازعم وادعي ان لا يوجد اي نص معناه محكم في مسألة وحدة الجوهر ما بين الاقانيم. فدي مشكلة رئيسية، لكن أنا أقصد أن أنا أبين هي فعلا كلمة غير واردة في الكتاب المقدس، وأنها شيء جديد بالنسبة للأريوسيين. يعني معناه أن الكلمة دي بمعناها بمحتوياتها المعرفية اللي مفروض تكون عندنا بالنسبة للأب والابن، ده شيء جديد ما بنلاقيهوش حتى في الكتاب المقدس وغير كتابي. ده المقصود، الكلمة غير واردة في الكتاب المقدس ككلمة، المعاني شيء جديد وغير كتابي. ده كلام الأريوسيين. أنا عاوز أقرأ هنا تعليق أنا كاتبه، خلينا أكبر البتاع ده. هنا أنا كاتب هذا الكلام، خلينا أكبره شوية كمان. لا ده بياكل منه شوية. طيب، هذا الكلام صحيح بامتياز، فلا نجد في الكتاب المقدس مصطلح هوموسيوس ولا مصطلحي تجسد وتأنس أو تجسد وتأنس، ولا الكثير من العبارات الأخرى التي استخدمها الآباء أثناء شرحهم لعقيدتي الثالوث والتجسد. طبعا أنا قلت الكلام ده لما جينا نعلق على قانون الإيمان اللي هو اقتبسه، يعني زي مثلا إله حق من إله حق، ده تعبير مش موجود، وأنا أزعم إن مفيش زيه يعطي نفس المعنى في كتاب مقدس. نور من نور، ده برضو مش موجود. مولود من الأب قبل كل الدهور، ده برضو مش موجود، وهكذا. طيب، ولا الكثير من العبارات الأخرى التي استخدمها الآباء أثناء شرحهم لعقيدتي الثالوث والتجسد. ولكن ما هو السبب الرئيسي من وراء استخدام كلمة هوموسيوس رغم أنها كلمة غير كتابية؟ السبب هو عدم وجود نصوص كتابية صريحة يستطيع المسيح استخدامها ليبرر بها بشكل واضح، ليعبر بها بشكل واضح عن معتقده الخاص بعلاقة المسيح بالله، فاضطر إلى استخدام كلمة غير كتابية. هذا يعني أن المعنى الذي يريد توصيله غير موجود في الكتاب المقدس، أو على الأقل غير موجود صراحة. ده المستفاد من المعنى المقصود اللي طرحه الأريوسيين، وهو ده الحقيقة فعلا. أني أنا عايز أتكلم عن الله، وعايز أتكلم عن علاقة أقنوم بأقنوم، فرحت قايل بعض العبارات المفروض بحسب فكر كيرولوس معانيها موجود في كتاب مقدس. عند الأريوسين بيقولوا لا، الكلمة جديدة ومعانيها جديدة. فالمشكلة بقى التعليقات اللي بعد كده، انه كيرولوس بيقول له كلمة هوموؤوسيوس يجب أن لا تسبب قلقا ما دامت تحمل معنى صحيحا. وبعدين قال لك افحص إذن كلمات ووصف أخرى تعودنا أن نطلقها على طبيعة الله ولا توجد في الكتب المقدسة، بمعنى أن الكتاب المقدس يفتقر إلى وصف للعقيدة اللي المفروض الإنسان يعرفها عن الله وأوصاف الله وأسماء الله وهكذا. فبيضطر هو يعمل إيه؟ يشوف بعقله الألفاظ اللي يوصف بيها الله عز وجل، وبعدين هو بمقياس عقله يشوف هي بتحمل معنى صحيحا، يبقى لا يوجد إشكال. والمفروض الأصل في هذه المسألة إن الإنسان لا يستطيع أن يجعل عقله حاكما على الأشياء الغيبية، العقل ملوش إنه يوصل لها ويدركها. فالمفروض المعروف إن العقل ما بيعرفش يستوعب أو يفهم أي شيء أو يحكم على أي شيء غير من خلال مدخلات العقل عن طريق الحواس الخمس. فهو يشوف حاجة يقدر يحكم عليها، يسمع حاجة يقدر يحكم عليها، يتذوق أو يلمس أو يشم كده، يبقى العقل وصل له معلومات عن شيء ممكن يحكم عليه. لكن إذا هو لا يستطيع أن يرى الله عز وجل ولا يسمع منه ولا يشم أو يتذوق أو يلمس، بغض النظر عن كلام النصارى عن الفطيرة والكلام ده كله وبيأكل الإله وبيشربوا دمه، بغض النظر، لكن احنا بنتكلم على كلام الناس العاقلين، ان الانسان في بين وبين الله حجب لا يستطيع ان يرى الله ولا يستطيع ان يسمعه وهكذا. طب هو هيعرف عن الله ازاي هو هيحكم على الله ازاي بعقله؟ مستحيل، ما ينفعش. والمفروض ان ده امر منطقي ومعروف بالنسبة حتى لمقاييس الدنيا، ان انت لو هتيجي تسأل شخص معين عن شيء، مثلا لو انا هشتري جهاز كمبيوتر ولا هعمل ولا حاجة معينة، المفروض علشان انت تحكم لي عليها لازم يكون عندك علم ومعرفة بخصوص الموضوع ده. هشتري موبايل جديد اقول لك الموبايل ده كويس ولا مش كويس، فانت مفروض تكون تعرف عن الشيء بعد كده تتكلم عنه وتحكم فتقول ده جيد او ده مش جيد وهكذا. ده غير موجود بالنسبة لأن الإنسان يعرف عن الله مباشرة باجتهاده هو، فبعقله يعرف ويحكم ينفع نقول على ربنا كذا ولا ما ينفعش نقول على ربنا كذا. فالأساس في القضية دي إن مادام احنا اتفقنا العقل ما يقدرش يتكلم إلا من خلال مدخلات الحواس الخمس، يبقى أنت في الأول لازم تحدد مصدر العلم اللي هيكتسبه العقل وبعد كده يتكلم على أساسي أو من خلاله. فالمفروض اللي احنا متفقين عليه كمسلمين، المفروض مع اليهود ومع النصارى، ان أسلوب معرفتنا أو طريقة معرفتنا عن الله عز وجل من خلال الرسل والأنبياء، عن طريق وحي بينزل على الرسل أو الأنبياء. والرسل أو الأنبياء دول يا إما بيتكلموا معنا، هم بينقلوا الأخبار كلام الرسل أو الأنبياء، يا إما بينزل عليهم كتب. فإما كلام الأنبياء هو اللي من خلاله هم بيخبرون على الله وبنعرف عنهم، اللي هي فكرة إذن الإيمان بالخبر، بنعرف عن طريق أخبار بتوصل لنا عن طريق الرسل والأنبياء، فمن خلال كلامهم وأخبارهم بنعرف عن الله عز وجل أوصافه وأسماءه وإزاي نعبده والمطلوب مننا اعتقاده في الله عز وجل وهكذا. ومن خلال الكتب اللي هم بينقلوها لنا اللي هو بيكون كلام الله نفسه، نعرف عن الله عز وجل إيه اللي مفروض نعتقده في الله ونصفه بإيه وإيه أسماءه وهكذا. المفروض بالنسبة للكتب المقدسة واضح من كلام كيرولوس الإسكندري انه ناقص كثير جدا جدا، لا نجد في الكتاب المقدس حاجات كتير جدا جدا احنا بنتكلم بيها عن الله لكن احنا مش بنلاقيها في الكتاب المقدس. انا بقول الفكرة ايه؟ الفكرة بغض النظر عن التحريف او حاجة زي كده، تخيل كأن ما فيش تحريف في الكتب. الواقع او العقل والمنطق بيقولوا ان الكتاب ده ما فيهوش اللي انت بتقوله ده، يبقى احنا مش مفروض نعتقده او مش مفروض نعرفه، لان لو كان المفروض علينا ان احنا نعرفه او نعتقده كان ربنا هيبلغه لنا. وده كلام الكثير من العلماء في استخدام بعض الالفاظ او المصطلحات او التعبيرات عن الله عز وجل، انك تقول عن الله هل هو كذا او كذا بألفاظ او تعبيرات ما وردتش في القرآن او السنة. فالعلماء قالوا لو كان الله عز وجل اراد منا ان احنا نعرف اعتقاد معين بخصوص هذه المسألة نقول عنه كذا او كذا، كان الله عز وجل اخبرنا في القرآن الكريم او السنة النبوية الشريفة. لكن ما دام القرآن الكريم لم يتكلم في هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بهذا، يبقى ده مش داخل نطاق الاعتقاد اللي احنا المفروض نعتقده، وإلا كان بلغنا بها النبي أو كان اتكتب عنه في القرآن الكريم. حتى لو أنا شايف صفة ان هي ممكن تكون كويس، بس ما ينفعش نسيبها لله عز وجل غير لما تكون ثابتة إما عن في الكتاب أو في السنة. صحيح. والمفروض مش بس الفكرة دي، الفكرة ان كل الاوصاف اللي مفروض تثبت لله عز وجل واللي مفروض نعتقدها واللي مفروض كلها هي صفات كمال وجلال اخبرنا بها الله عز وجل في حدود اللي مفروض نعرفه واللي مفروض نعتقده. فما تعتقدش ان عقلك انت هيوصل لشيء ما نزلش بيه وحي او ما اخبرناش بيه الله عز وجل. ده من باب ده باب ضلال يعني بيقع فيه الناس. فانا بقول ان كيرلس استخدم الفاظ هو شايفها احنا مفروض نعتقد بيه، هي مش موجودة في كتاب مقدس، ده في حد ذاته دليل على ضلاله وانه ابتكر زيادة في الدين. المفروض يلتزم فقط باللي موجود في الكتاب المقدس، مش يسعى الى انه يصف الله عز وجل بأوصاف مش موجودة في كتاب مقدس وبعدين يقول لك عادي صوت مدام هي كويسة وهكذا. في نقطة بقى في مسألة ان احنا بنعرف عن الله عز وجل عن طريق الرسل والانبياء، يا اما من كلامهم واحاديثهم يا اما من الكتب اللي نزلت عليهم. احنا بالنسبة بالاعتقاد الاسلامي احنا بنعتقد ان في هذه المسألة لا يصلح كمصدر لأخذ العقائد وأخذ العلم والمعرفة عن الله عز وجل وأسماء وصفاته وهكذا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه ومن خلال القرآن الكريم. وإحنا ما بننكرش أن الأنبياء والرسل اللي جم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بنفس العقيدة، لكن المشكلة في إيه؟ في أن هل فعلا تم النقل عنهم مظبوط بحيث ان احنا نقدر نثق في كلامهم هم كمان المنقول عنهم؟ يعني احنا ما بنقولش ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جيب جديد، فاحنا ما بنثقش غير في كلامه هو، لكن باقي الانبياء اللي جم من قبل منه ملناش دعوة بكلامهم ما بناخدش بيه. لكن احنا بنقول كل الانبياء جم بنفس العقيدة وبنفس التعليم وعلموا شعوبهم واتباعهم عن الله عز وجل وعرفوهم معرفة صحيحة بالله عز وجل. لكن احنا كناس عايشين دلوقتي في 2013 او حتى في ايام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فين المصادر اللي احنا نقدر ناخد منها كلام الرسل والانبياء اللي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بقتش مصادر موثوق فيها بسبب اعتقادنا احنا في ان تم تحريف كتب الانبياء السابقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في نقطة بقى كنا اتكلمنا عنها في المسألة بتاعت التقديس والتقنين، ان احنا ثابت عندنا كمسلمين من خلال الأدلة النقلية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة ان الكتب السماوية السابقة تم تحريفها، وثابت عندنا من خلال البحث العلمي والعقل والمنطق ايضا ان الكتب السماوية السابقة تم تحريفها. الفكرة بقى ايه؟ ان طيب ما انت شوف فين المحرف واركنه على جنب وبعدين افتح الباب لان انت تاخد من باقي الكتاب. فكان تكلم عنه الدكتور يوسف الكلام، قال لك ان احنا بنقدر نحصر مناطق معينة في الكتب السماوية السابقة في مخطوطاتها وهكذا اجزاء معينة احنا عارفين ان الاجزاء دي تم تحريفها، لكن بسبب ان احنا ما نقدرش نحصر كل اماكن التحريف، وبسبب ان الادلة اللي عندنا اللي بتكشف لنا التحريف مش هي كل الادلة، بحيث ان احنا فعلا نقدر نعيد تكوين هذه الكتب على الاصل الصحيح اللي كان عليها، ونقدر نتيقن بان المعلومة اللي احنا هناخده من الكتاب ده هو فعلا معلومة مظبوطة، وفقدان الاسانيد والكلام ده كله. بسبب ده اللي انا بقوله ده بيؤدي الى ايه؟ ان باقي الاماكن اللي حتى ما عليهاش أدلة ما أقدرش أثق فيها، ما ممكن يكون حصل فيها تحريف بس أنا ما عنديش المخطوطة اللي تثبت إن الحتة دي حصل فيها تغيير أو حاجة زي كده. فبالتالي إيه؟ كل الكتب السماوية السابقة بسبب التحريف اللي حصل فيها، وبسبب عدم إمكان إن أنا أحصر كل أماكن التحريف، وإن أتيقن بنسبة 100% إن الكتب دي ممكن فيها أماكن معينة موثوق فيها ومعلومات صحيحة زي الفل، بسبب كده ما اقدرش اخد منها اي معلومات. وبسبب ان القرآن الكريم قال ان القرآن الكريم مهيمن على كل الكتب السماوية السابقة، واعتقدنا في ان القرآن الكريم وتعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحاديثه فيها كل العلم اللي احنا محتاجين نعرفه، حتى نقولات عن انبياء اللي جم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم واخبار عنهم وهكذا، فاكتملت الصورة عندنا بشكل كامل. طبعا النقطة دي هي بالنسبة لان احنا عندنا في الكتب السماوية السابقة في اجزاء هي مخالفة للي احنا نعرفه في الاسلام، فده حتى لو ما فيش ادلة على تحريفها من خلال مقارنة مخطوطات او حاجة زي كده احنا بنعرف على طول انه غلط اصلا، مخالفته للوحي اللي احنا متيقنين منه انه حق، والحق واحد لا يتعدد، فما دام حصل اختلاف يبقى ده باطل، والحق اللي احنا نعرفه هو بس اللي مظبوط، والباطل ده دخل عن طريق البشر بمعنى ان حصل تحريف، صح كده؟ وفي بقى جزء تاني اللي هو بنلاقيه موافق للإسلام، والجزء الثالث الأهم هو المعلومات الجديدة اللي احنا ما نعرفش عنها. غالبا المعلومات الجديدة دي مش بتبقى في باب أسماء الله وصفاته، أو مش بتبقى في باب إزاي نعبد الله عز وجل، بتبقى غالبا أخبار عن أنبياء أو حاجات زي كده. يعني هي داخلة ضمن باب الإيمان بمثلا الرسل أو حاجة زي كده، لكن غالبا مش بتبقى في باب الإيمان بالله. أنا أعتقد إن معرفة المسلمين بالله عز وجل أعمق وأعظم وأشمل من معرفة اليهود بالله عز وجل ومعرفة النصارى قطعا ولا شك. يعني إن كان اليهود يتقال عنهم إن هم أهل علم، وإن هم مغضوب عليهم علشان خاطر تركوا العلم وما عملوش بيه، أنا أعتقد في أهم باب علم ومعرفة إن هو عن الله عز وجل أحنا أعلم بهم بكتير. ممكن يكون هم عندهم أخبار زيادة مش عندنا، مثلا في باب معرفتهم عن الملائكة يعرفوا أسماء مش عارف مين، طغمات من الملائكة وأصناف أو مش عارف مين، حاجات زي كده. أو ممكن يكون عندهم علم أكتر مننا بتفاصيل مثلا عن الأنبياء والرسل أو حاجة زي كده، لكن عن الله عز وجل لا, لا, لا توجد أي ملة على وجه الأرض أعلم من المسلمين بالله عز وجل. فالكلام ده في باب الأسماء والصفات اللي احنا بنتكلم فيه ده. طيب في فدي ده جزء من تعليق ما دام تحمل معنى صحيحا. الأول علشان تفهم هو معنى صحيح ولا لازم تشوف انت اصلا خدت الكلام ده منين. المصدر عندنا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، ما بنقبلش اي مصادر تانية بسبب مسألة التحريف. في برضو نقطة تانية ان كيرولوس يقيس المعنى الصحيح بحسب المعتقد المسيحي اللي ثابت عنده قبل ما يتكلم في اي حاجة. يعني هو عنده عقيدة خاصة بثالوث، وعقيدة خاصة بتجسد راسخة عنه بغض النظر الكتاب المقدس بيقول ايه او ما بيقولش ايه. فبيقيس كل شيء وبيؤول كل شيء وبيفهم كل شيء في إطار العقيدة اللي راسخة عنده من قبل أي حاجة تانية. فبالتالي انت هتقول له هوموؤسيوس، والله هوموؤسيوس ده زي الفل، على أساس ايه؟ اعتقاده هو في الثالوث وان في أب ولد ابن وانبثق منه روح قدس وان هم الثلاثة واحد في الجوهر. هوموؤسيوس ده معناه ايه؟ واحد في الجوهر، يبقى دي ده كلام زي الفل الحقيقة. طيب هتقول له مثلا الابن مخلوق، ده كلام تفو على اللي يقول الكلام ده، مش بالنسبة له ده كلام كفر وتجديف، ودول كفر فجر فسق وبيجدفوا على الله، وإحنا ننزه الله عن هذا الكلام. بيتدروشوا لما بيسمعوا حاجات ضد عقيدته. ده بناء على إيه؟ على اعتقاده السابق بالنسبة لموضوع الثالوث. انت هتقول بان الاله حل في الابن المولود من مريم وصاحبه وما فيش اتحاد حقيقي، ده كلام غلط مش معنى صحيح، ما ينفعش نصف الله بكده. ليه؟ بناء على اعتقاده السابق في مسألة التجسد. فهو عنده عقيدة معينة في دماغه، شوف انت عاوز تقول ايه عن الله كذا، مش مهم موجود في كتاب مقدس ولا مش مهم، المهم ده بيوافق اللي احنا بنعتقده في الثالوث والتجسد ولا لو بيوافق يبقى يحمل معنى صحيح، يبقى يجوز ولا حرج ان احنا نصف الله عز وجل بالكلام ده. لو بيخالف الثالوث والتجسد حتى لو موجود في الكتاب المقدس هيأوله بطريقة تانية، يقول لك لا ده مش معناه زي ما انت بتقول، ده ما المعنى اللي عندك ده مش معنى صحيح، ده معناه الصحيح ما يوافق الثالوث والتجسد. ودي مسألة في غاية الأهمية وكلمنا عنه كتير، مسألة عنده عقيدة معينة مفيش أي حاجة صحيحة ومفيش أي معنى صحيح غير اللي بيوافق عقيدته اللي هو يعرفه. كنت عاوز، أنا ما قريتش أي حاجة في الجزء ده صح؟ طيب هنا ما دامت تحمل معنى صحيح، أنا كاتب تعليق هنا، نجد أن كيرولوس الإسكندري يؤصل لمبدأ عجيب فيما يخص اعتقاده بأسماء الله وصفاته. هذا المبدأ مبني على حقيقة أن الكتاب المقدس ناقص ولا يحتوي على ما يشبع الإنسان عقائديا من ناحية أسماء الله وصفاته، لهذا اضطر النصارى أن يلجأوا إلى اختيار أسماء وصفات لله عز وجل بأنفسهم بناء على مقاييس عقلية بحتة. وبناء على مقاييس عقلية بحتة إن هو عنده في عقل العقيدة وبيقيس عليها كده. وكيف للعقل أن يصل إلى غيب لا تدركه الحواس الخمس؟ فمعلوم أن العقل لا يدرك إلا من خلال الحواس الخمس: البصر، السمع، الشم، التذوق، اللمس. كيف للعقل أن يكون حاكما على ما لا يدركه أصلا؟ على سبيل المثال ولله المثل الأعلى: هل تستطيع أن تبدي رأيك في شيء لا علم لك به رغم أنه أمر من أمور الدنيا؟ لازم يكون عندك علم معين بتكتسبه عن طريق خبرة سابقة، شفت سمعت كذا كذا، بعد كده تحكم بالطبع لا. فإذا كان هذا حال الناس فيما يخص أمور الدنيا، فكيف يتجرأ الناس على الكلام في صفات رب العالمين؟ وده أكبر ضلال وقع في النصارى. وده شوف أنا جايب آيات كثيرة جدا جدا في ذم الكلام عن الله عز وجل بغير علم، وده بيدخل تحتي باب الكلام في الدين بشكل عام بغير علم، ويمكن كل الناس بتتجرأ على هذا. وكذا شيخ قال الكلام ده، الناس في أمور الدنيا تحترم التخصص والعلم والدراسة بمستوى يصل إلى تقديس رهيب. يتكلم في الاقتصاد لازم تكون خبير اقتصاد، انت ايش دخلك انت عشان تتكلم في الاقتصاد، في الهندسة، في الطب، في العمارة، في اي حاجة، انت ازاي تتكلم في المجال ده وممكن يقولك يرفع عليه قضية وانت مش تبع نقابة فلان، حتى لو في الغنى ولا في اي حاجة تفهم من امور الدنيا محدش يتكلم فيها غير لو من اهل الاختصاص ويكون في اثبات ان عنده علم في المجال اللي هو بيتكلم فيه ده. لكن في الدين لا، ده بقى مفتوح عادي، ده كلام عن وحي وكلام عن شرائع إلهية وكلام عن أسماء وصفات وعقيدة. إيه يعني؟ أنت أنا أعرف ديني أكتر منك، وأنت عرفت منين؟ أنت عمرك قريت حاجة ولا درست حاجة؟ كل واحد يتكبر في مسألة الدين ويتكلم زي ما هو عاوز، وكل واحد يعتقد نفسه أنا عارف في الدين كويس أو عارف في الإسلام كويس أو، وغالبا هو ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة أصلا، ويتكلم ويفتي زي ما هو عايز. سبحان الله. فهنا تأمل هذه الآيات، آيات كثيرة جدا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ده في سورة يونس وعن النصارى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. أنا هشرح الآية دي علشان هي ليه علاقة بالموضوع. اتخذ الله ولدا بأي طريقة وبأي كيفية اتخاذ، سواء قالوا إن الله عز وجل ولد ابنا زي ما النصارى بيقولوا، أو زي ما طوائف نصرانية تانية قالوا إنه أصبح ابنا لله بالتبني، أو أيا كان بأي طريقة، مجرد أنه ينسب لله الولد بأي طريقة اتخاذ ممكنة، سواء ولادة أو تبني أو غيرها. سبحانه تنزيه وتقديس لله عز وجل عن هذا، وإن هذه نقيصة تنسب لله عز وجل. وأنا أعتقد إن هذه المسائل هامة جدا في بناء عقيدة الولاء والبراء، وإن تحب المسيحي أو ما تحبوش. لأن أنت عندما تربط إن معتقده الذي يدين به لله عز وجل إهانة وتنقيص وشتم وسب في حق الله عز وجل، لا يمكن للمسلم صحيح العقيدة اللي فاهم كل هذه الأمور وفاهم اعتقاد النصراني إنه كده استهزاء وتنقص وسب وشتم في حق الله عز وجل، إنه يكون في أي نوع من أنواع الحب والمودة ما بينه وما بين المسيح. فأنا سبحانه هذا تقديس وتنزيه ونفي لهذا عن الله عز وجل. هو الغني بمعنى أن الله عز وجل لا يحتاج لأن يكون له ولد. هيعمل بيه إيه؟ في إيه ربنا ما يقدرش يعمله بمفرده، فمحتاج أنه يكون معه ابن يتخذه أو يولده أو أيا كان. لا، هم بيردوا بكلام في الآخر بيطعن في الله وينسب له نقص، إن لازم يكون أكتر من واحد. ليه لازم؟ علشان هو بينسب لربنا نقيصة معينة أو إشكالية معينة هي في عقله أساسا. هو بيقول لا، لسبب هذا لابد أن يكونوا ثلاثة، زي ما بنقول لما بيتكلموا في حتمية التثليث، زي ما بيتكلموا في حتمية التجسد. ليه ربنا لازم يتجسد وينزل عشان يغفر الخطيئة أو عشان يعمل حاجة؟ فبيحط إشكالية في الله أو ضرورة معينة لازم علشان هيتجسد، ملهاش حل تاني. فهنا سبحانه وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، بمعنى أن كل ما دون الله عز وجل هو مخلوق مملوك لله عز وجل تحت سلطانه وقهره. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني هذا الاعتقاد جبتوه منين؟ ايه الاثوريتي؟ ده مصطلح مسيحي مفروض يعرفوا يعني ايه سلطان. ايه السلطان عندكم في انكم تعتقدوا هذا الاعتقاد؟ يعني ايه هو المصدر الموثوق اللي بلغكم هذه العقيدة؟ فبسبب المصدر اللي اخدتوا منه العقيدة هي عقيدة مظبوطة وصحيحة فتعتقدوا في الله عز وجل. إن عندكم من سلطان بهذا، من سلطان دي من الاستغراق أقل حاجة، أي أتفه سلطان، أصغر سلطان في معتقدكم ده مفيش. زي كان قلت قبل كده، مولود من الله قبل كل الدهور، ده غير كتابي. وحتى يعني غير كتابي إنه قيل عن المسيح إنه مولود من الله، برغم ان اتقال عن المؤمنين ان هم مولودين من الله. فبقول يعني حتى لو اتقال عن المسيح كنا هنقدر نأوله برضو انه زي المؤمنين مولود من الله، ولادة روحية مجازية ايمانية معينة بدنجانية ايا كان فسرها زي ما انت عايز تفسر. لكن حتى دي ما اتقالتش عن المسيح انه مولود من الله. ان عندكم من سلطان بهذا، حتى كتبكم المحرفة ما فيهاش كده. اتقولون على الله ما لا تعلمون، ده بقيت الآية أيضا قوية جدا. أقول في سورة يونس قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تقريبا ده بقيته يعني. أيوه. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فدي من ضمن الآيات اللي بتثبت كذا شيء، إن هذا المعتقد في الله عز وجل يعتبر تنقص في حق الله وسب وشتيمة وهكذا، وفي تفنيد له إن الله عز وجل لا يحتاج لولد، وإن ما عليهوش دليل ولا عليه سلطان، وإنه كذب وافتراء على الله عز وجل، وإن يقولوا بهذا المعتقد هيعذبوا يوم القيامة وهم إيه؟ كفار. يعني دي تدخل ضمن الآيات، لقد كفر الذين قالوا إن الله ومسلم نور، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وأيضا أن يؤفكون الإفك هو أشد الكذب والافتراء، ما عليهوش دليل ولا عليه أي سلطان. فخلينا أزود بس الآيتين دول وأنا هبقى أضبط التنسيق. طيب آية أخرى، وفي آيات كثيرة بنفس المعنى، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان ده في دلالة على إن لازم أي عقيدة تعتقدوها في الله عز وجل لازم تكون منه هو. ما أنزل الله يعني تكون وحي نازلة من عند الله عز وجل، والوحي ده مش هيكون إلا عن طريق الرسل والأنبياء. ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده في سورة يوسف الآية رقم 40. طيب أيضا في سورة الكهف، وهي بدايتها أصلا عن النصارى، وده شيء عجيب إن تجد فواتح سور كثيرة خطاب للنصارى في مدى ان يعني يظهر في مدى ان الله عز وجل يريد ان يوصل الحجة لهؤلاء الكفار، وفي نوع من انواع الاهتمام البالغ ان الله عز وجل يذكرك في كتابه وان هذا نزل من اجلك لكي تعرف العقائد ولكي تنتهي عنها ولكي تعرف الله المعرفة الصحيحة وهكذا. لذلك انا اعتقد لو كنت كتابيا والعياذ بالله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، كان المفروض الآيات اللي زي كده تؤثر فيها تأثيرا شديدا، خصوصا لو أنا كنت على علم وفاهم عقائدي وأدرك أن هذه الآيات فعلا تتعامل مع ما أعتقده وتفند وتوضح وتبطل وتبلغ فيه حكما إلهيا. ده شيء عظيم جدا جدا، مفروض يأثر فيها بالغ التأثير. ففي سورة الكهف، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إن لابد أن تكون لهذه العقائد سلطان من الله عز وجل، وإلا فهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. طيب أيضا في سورة الحج، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما فيش عليه وحي من الله عز وجل، وما ليس لهم به علم. وما ليس لهم به علم بمعنى ان انتوا كبشر منعزلين عن الوحي، ليس لكم ان تعرفوا، لن تستطيعوا ان تعرفوا، لن تستطيعوا ان تحصلوا على هذه المعلومات. منين انت تقول الله عز وجل ولد ولا ما ولدش، ولا انبثق منه ولا انبثقش؟ كيف تحصل على هذه المعلومات بدون وحي؟ ما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. طيب أم أنزلنا عليهم سلطانا، ده طبعا فيه استنكار وفيه استهزاء بهم أيضا في معتقداتهم، إن كأن الله عز وجل احنا يعني هل أنا أنزلت عليهم سلطان أو وحي أو كتب بتقول الكلام ده؟ ما بتقولش، وإن هذا شرك اللي هم بيقولوه. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، بمعنى أن عقائدهم دي شرك، الله عز وجل لم ينزل لهم وحي يقول لهم إن هم يعتقدوا هذا الاعتقاد. أيضا ده في سورة الروم. في سورة النجم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. وده كلام كيرلس وده اللي منطبق على النصارى بغض النظر إن كتبهم أصلا لا تعتبر سلطان وإن هي ليست من الله وما هيش موحى بها والكتبة مجاهيل واواوا. لكن فكرة أنا أعتقد إن المعاني اللي أنا وضعتها في هومو أوسيوس موجودة في نصوص كتابية. هذا اتباع ظن لأن النصوص غير محكمة. أنا أظن في هذه النصوص إن معناها كذا. طب والأريوسين بيقولوا لا النصوص دي مش معناها كذا. أنت ما عندكش آلة توضح أو تفرق بينكم مين اللي على حق ومين على باطل وتوضح إن أنت ظنك في معنى هذه النصوص ظن صحيح فيبقى أنت فعلا طلعت على صواب. ما عندكش فأنت تظن إن هذه النصوص تفسر هكذا. أنا ما عنديش برهان وما عنديش سلطان وما عنديش دليل إن فعلا معاني النصوص دي معناها كذا يبقى أنا لا أتبع إلا الظن. إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن هو عنده عقيدة معينة في نفسه عاوز ينصرها اتباع لهوى أو مركز أو سلطان أو أيا كان. وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. آخر آية في سورة النجم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. في أيضا نكمل القراءة. في النهاية لم يبق لنا إلا أن نعرف الله عز وجل عن طريق السمع أو الخبر الصحيح الثابت عن الله عز وجل إما من كتبه أو على لسان رسله. طبعا وفق العقيدة الإسلامية فإن المسلم يعتقد أنه لا يوجد مصدر لا يوجد إلا مصدر صحيح سليم واحد. ده أنا قررته مرتين. لا يوجد إلا مصدر صحيح سليم واحد فقط لم يشبه أي شائبة. في حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بحسب ما أنا متذكر فيه كلمة لم يشب. سأنا دور عليها في متون الحديث مجموعة كلها نعمل بحث. في صحيح البخاري أهو. شوف ده الرواية عن عبد الله بن عباس ودي من ضمن الروايات عن تحريف الكتب السماوية السابقة لكن هي ليست مشهورة بين الناس للأسف الشديد. في صحيح البخاري الحديث رقم 2685 في كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. هنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله يعني آخر وحي نزل من الله عز وجل إليكم تقرؤونه لم يشب بمعنى أنه ما اختلطش به أي شيء تاني. وحي صافي صحيح سليم ليس فيه تحريف وهذا تعريض بكتب اليهود والنصارى. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليه. هم عندهم كبرياء ومش عاوزين يسألوا المسلمين. احنا نزل علينا كتب ما نروحش نسألهم انتوا ليه تروحوا تسألوهم. فده بيان ان احنا افضل حال منهم احدث الاخبار بالله وتقرؤونه لم يشب وربنا اخبرنا ان هم كتبهم محرفة فيبقى ما ينفعش ناخد غير من عندنا احنا بس مصادرنا احنا فقط. القرآن الكريم كلام الله عز وجل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ناخد منهم هم ليه علشان حرفوا وبدلوا وغيروا وهكذا. طيب فأنا كاتب فإن المسلم يعتقد أنه لا يوجد إلا مصدر صحيح سليم واحد فقط لم يشبه أي شائبة ضلال أو باطل، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يعتبر المصدر، بمعنى هو مصدر الوحي عن الله عز وجل، هو جاء بالأحاديث والسنة المنقولة عنه، وهو الذي أوصلنا القرآن الكريم كلام الله حرفا ومعنى، فهو الذي جاءنا بالقرآن الكريم كلام رب العالمين، فنعرف من القرآن ما وصف الله به نفسه، وأيضا لدينا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما قد صح نقله عنه فهو صحيح، صحيح بالجملة، سواء بيتكلم عن الله عز وجل أو شريعة أو أخبار أو أي شيء. وده الفارق فقط ما بين اللي ينقل من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين القرآن، كل القرآن صحيح وثابت ومتواتر، ما فيش حد بيدور وراء المصحف يشوف الآية دي اتنقلت لنا مظبوط ولا مش، ما فيش الكلام ده بالنسبة للقرآن، كل القرآن منقول بشكل صحيح متواتر، ليس فيه أي شك وليس فيه أي ريب، وكل الذي نقل اللي في المصحف في ما بين الدفتين اللي ما بين إيدينا كله هو الوحي وكله هو القرآن، ما فيش قرآن زايد ما وصلناش ما تكتبش في المصحف ده، ولا في كلام مكتوب في المصحف ممكن ما يكونش كلام ربنا أو مشكوك فيه، ما فيش الكلام ده. لكن الفرق في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في بقى أحاديث تصح وفي أحاديث لا تصح، فلازم تبحث أولا في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هو صحيح ولا لا. بالنسبة طبعا للبخاري ومسلم خلاص دول الكتب الأمة الإسلامية تلقتها بالقبول، وما بقاش في حد بيصحح وراء البخاري ومسلم، وزي ما قال الشيخ أبو إسحاق الحويني، من الجهل أن يقول شخص ما رواه البخاري وإسناده صحيح، ما ينفعش، أهل العلم خلاص تقبلوا كل ما في البخاري وفي مسلم، فمجرد أن أنت تقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو متفق عليه، ده معناه أن الحديث صحيح والخبر صح ونقبله على طول. معلش بس، أحد كان في الشيخ الألباني علق على حديث في مسلم أو ضعفه أو حاجة زي كده، ما أنا مش بحب أدخل في التعليقات دي، لكن هي فعلا عند أهل العلم في أربع أحاديث بجملة كل اللي العلماء حاولوا يستطردوه على البخاري، تقريبا في حديث واحد فقط في البخاري هو اللي عليه تعليق فعلا، لا لكن مش مهم هو أنهي حديث، أنت بتبحث في أكتر من 6000 حديث، غالب الناس أصلا ما يعرفوش هذا الحديث، حتى أنا مش متذكر لفظه أنهي حديث هو اللي فيه الإشكالية. وأيضا بالنسبة لمسلم تقريبا برضو 4 أو 5 أحاديث فقط، والإمام مسلم جمع من الصحيح أكتر من الإمام بخاري جمعه، فيقال في الغالب للعامة يبقى كل البخاري وكل مسلم صحيح، وهو مين من العوام أرى كل البخاري وكل مسلم فهيقف على الحديث اللي عليه تعليق ولا حاجة، فعشان كده يقال كل البخاري صحيح كل مسلم صحيح. طيب، فكل ما قد صح نقله عنه فهو صحيح، وحتى الشيخ أبو إسحاق الحويني قال إن حتى الحديث ده الوحيد اللي نقله البخاري غالبا الحق مع البخاري وهو صحيح أيضا، في علماء تانيين بيقولوا لا ده هو الحديث ده فيه شيء، وكتعليق بيقولوا أبى الله عز وجل أن يكون هناك كتاب كامل من كل الوجوه إلا القرآن الكريم، لكن هو في الآخر البخاري يقال جملة إيه يعني حديث من وسط أكتر من 6000 حديث كله صحيح كله صحيح. طيب، فكل ما قد صح نقله عنه فهو صحيح، نعرف منه صلى الله عليه وسلم ما وصف الله به نفسه، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل كلامه عن الله عز وجل إنما هو بوحي. طبعا لا نستطيع أن نعتبر الكتب السماوية السابقة مصدرا ثالثا لتلقي العقيدة، وهذا يرجع إلى اعتقاد المسلمين بتحريف جميع الكتب السماوية السابقة. إذن في النهاية بخصوص صفات الله عز وجل، فإن أهل السنة والجماعة لا يصفون الله عز وجل إلا بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديثه. وإليكم بعض النقولات من كتب أهل العلم، حابب أن أنا أقرأ لأنه في كلام نفيس. ده كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل للإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني، صفحة رقم 48. يقول: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لازم نؤمن بكل اللي وصف الله، اللي وصف الله عز وجل به نفسه أو اللي وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله تعالى أحد أعلم بالله من الله. يعني ما ينفعش كيرلس يضع نفسه حاكم، أنا أعرف عن الله، أنا أقول اللي ربنا ما قالوش في كتابه، أنا أقول اللي مش موجود في الكتب المقدسة، ما ينفعش. أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم طبعا، سورة البقرة الآية رقم 140. ولا يصف الله تعالى بعد الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الذي قال تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو الأساس الله عز وجل ما وصف الله به نفسه ده في القرآن الكريم، ده كلام الله، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه. فمن نفى عن الله تعالى وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ده بيلقح على الأشاعرة إن في صفة ثابتة عن الله عز وجل في الكتاب أو في السنة وهو ما بيثبتوش، لزاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله عز وجل. يعني معظم الأشاعرة بيقولوا كده، بيقولوا احنا ما ينفعش نقول هذه الصفة على حقيقتها زي ما ربنا قال، لأن ده يلزمه كذا كذا كذا، فهو في شبهة معينة في عقله أو إشكالية معينة في عقله، هو شايف لو أنا قلت كذا يبقى معناه كذا حاجة وحشة وهذا لا يليق بالله. يبقى احنا نؤول الصفة، نقول ان ربنا قال عن نفسه كذا المقصود منه كذا، علشان ينفي الإشكالية اللي هو وجدها في عقله. فأهل العلم قالوا في هذا المنهج ضلال مبين، لكأنك انت بتقول أنا أتكلم عن الله أفضل مما تكلم الله عز وجل عن نفسه. ربنا اختار وصف لنفسه يحمل إشكالية، فما ينفعش أثبته كما قال الله، لازم أقوله عشان ده بيحتوي على إشكالية. فهنا يقول اللي يعمل كده، من نفى عن الله تعالى وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله عز وجل، فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله، أعلم من الله ورسوله بما يليق به سبحانه. يعني هو أعلم، هو يعرف. لا، ما ينفعش نقول كده، علشان أنا قلت لو قلت كده في معنى لازم لهذا الكلام فيه ما لا يليق، فيبقى أنا أول الصف، يبقى أنا أعلم بما يليق وبما لا يليق، ما ينفعش. لذلك نحن نثبت الصفات كما أثبتها الله عز وجل في كتابه، من غير ما نأولها، من غير ما نقول لا ده مقصود بكذا أو كذا، كما قال الله عز وجل نؤمن. ومن اعتقد أن وصف الله تعالى يشابه صفات الخلق، ده طبعا وقع في النصارى، إنه يشوف صفة معينة يجد في مشترك لفظي عند المخلوقات هم موصوفين بالصفة دي، فقالوا يبقى الصفة المنسوبة لله هي زي اللي البشر موصوفين بيها. يعني مثلا جمال أو جميل، الله جميل ويقال عن المخلوقات هذا جميل، وتقال يبقى جمال الله كجمال المخلوقات، زي ما احنا بنقول عن المخلوقات بنفس المعنى هو جميل. ومن اعتقد أن وصف الله تعالى يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال، ومن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه. خلي بالك كون إن هو يقول بإلحاده ده نفس المعنى اللي هو قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، نفى إيمانه بالله عز وجل. ليه؟ لأن تصوره عن الله خاطئ، فيبقى هو كأنه لا يعرف الله أصلا، ما يعرفش إله، فوصفه بالإلحاد. فهو مشبه ملحد ضال. ومن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه تعالى عن مشابهة الخلق، فهو مؤمن جامع بين الإيمان بالصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق، سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. تعطيل بمعنى أنه يقول بالصفة لكنه ما عندوش اعتقاد فيه، أو يعني كأن الصفة معطلة عن معناها الحقيقي. أيضا شمس الدين بن القيم الجوزية الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء، ده هذا الكتاب قال عنه بعض العلماء إنه فيه شك في نسبته فعلا شيخ الإسلام بن القيم، ما علينا، لكن معظم العلماء بيقولوا كتبوا شيخ الإسلام، ما علينا. يعني كتاب الروح مشهور الكتاب. طيب هنا ده في صفحة رقم 262 و263، قاله الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى، يعني هم قالوا الكلام اللي جاي ده، أن التشبيه والتمثيل أن تقول يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري ونحو ذلك، إن الله عز وجل موصوف بأن له يد وموصوف بالسمع والبصر وهكذا، تقول زي ما احنا الله عز وجل كذلك. النصارى طبعا وقعوا في هذا، المخلوقين بيلدوا احنا نثبت نفس الصفة، لكن في فارق بسيط بس ما علينا. يعني برضو في امثلة الثالوث والكلام ده كله واقعين في كل هذا. واما اذا قلت سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئا من صفات المخلوقين، بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف، يعني الفرق ما بين الصفة والصفة كالفرق بين المخلوق والخالق، فأي تمثيل هاهنا وأي تشبيه لولا تلبيس الملحدين، فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يعني ربنا وصف نفسه بكده انت بتنكر، لا ده ربنا ما يقصدش كده، او ربنا ما علينا، طبعا في ضوابط في التكفير مش دي قضيتنا دلوقتي. ومن اثبت له حقائق الاسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات فقد هدي الى صراط المستقيم. ايضا في كتاب ابن ابي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية بيشرح عبارة للامام الطحاوي صفحة رقم 73 و74، ولا يشبه الأنام، الأنام يعني المخلوقات، هو تكلم عن الله عز وجل في العقيدة قال عنه ولا يشبه الأنام. الشرح: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى الآية رقم 11، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، يعني ليس كمثله شيء بمعنى ان المخلوقات يوصفوا بصفات معينة، يبقى الصفات دي كحتى مشترك لفظي ليست لا يوصف بها الله عز وجل بأي طريقة من الطرق. في بعض الناس فهموا الآية بهذه الطريقة، لكن المقصود ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نحن نثبت لله عز وجل السمع، صفة السمع، ونثبت لله عز وجل صفة البصر، لكن سمعه ليس كسمع المخلوقات وبصره ليس كبصر المخلوقات. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعني زي ما ترى كيفية الصفات عند المخلوقين صفات الله عز وجل لا تشابهها، وهي بخلافها أعظم منها وأجل وأكمل. يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، يعني ما تشبهوش بأي شيء خالص أنت تعرفه من المخلوقات. أنا أكثرت في الاقتباسات لأن أنا وجدتها مفيدة في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام، صفحة رقم 459. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، يعني ليس كالمخلوقين، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال، يعني اللي نفى هذه الصفات وما أثبتهاش لله، الله عز وجل أثبت هذه الصفات لنفسه لأن هذه الصفات كمال وصفات جلال. أنت تقول لا ربنا ما يوصفش بكده، يبقى أنت نفيت عن الله عز وجل هذا الكمال الذي أثبته لنفسه. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في معارج القبول شرح سلم الوصول الجزء الأول صفحة 365 نفس كلام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر كذا كذا. طيب هنا زود عليها فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة، فهو بيأكد في الحديث لازم تشوف الخبر ده صح ولا ما صحش، وصح ولا ما صحش عن طريق علم مصطلح الحديث مش بعقلك انت، لان في ناس انتهجت هذا المنهج ان الحديث ده لا مش معقول الله عز وجل يوصف بهذا، هذا خبر صحيح ثابت عن الله عز وجل، انت مش يبقى انت وقعت في نفس اللي وقع فيه النصارى، انت عندك تخيل معين او عقيدة معينة بتقيس عليها وانت بتاخدها كمقياس لتصحيح وتضعيف الاحاديث. لا، الحديث ده ثبت بعلم الحديث، العلماء الأمة اخذوا تلقوا هذا الحديث بالقبول، تقبلوها وفسروها وشرحوها وفهموها وما وجدوش فيها اشكال، يبقى هو فعلا حديث صحيح ولا بد ان تعتقد بما فيه حتى لو كان فيه اللي انت شايف لا ده ازاي اصف الله عز وجل بهذا، ما ينفعش، ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هو صحيح ويوصف الله عز وجل بهذا. ده في منهج ان الاخبار صحيحة ولا مش صحيحة، مما ورد في الاخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفى عن الله النقائض فقد سلك سبيل الهدى. ده كلام احمد الامام احمد حافظ الحكم، ده انا اقتبست منه قبل كده لكن نقرأ تاني. هنا بينقل عن الشافعي في الجزء الأول صفحة 365 قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، خلي بالك سبحان الله هذا منهج أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وبعدين هم بيتخيلوا إن احنا يقال عننا وهابية واحنا مجسمة وكفار ملحدين، هم بينسبوا لنا أعدائنا من المبتدع للأسف الشديد بينسبوا لنا اللي احنا عليه، زي ما قال حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ده إيمان أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، مش بس احنا متوقفين عند شيخ محمد بن عبد الوهاب او قبل منه شوية شيخ الاسلام ابن تيمية، وناس كتير للأسف الشديد الشيعة يطعنوا في شيخ الاسلام ابن تيمية ويقولوا هو مجسم لمجرد انه يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من صفات معينة هم يجدوا فيها إشكالية، فيقولوا اللي يصف الله عز وجل بهذا حقيقة لازمه كذا، يبقى هو مجسم ومبعض ومش ويقول بالتركيب في ذات الله وكلام من كده، دول كفر ملحدين وحشين. يا جماعة ده منهجنا من القديم من أيام الأئمة الأربعة وأقدم منهم كمان. والأفعال احنا في ضوابط معينة في التكفير في معظمهم بيلتزموا بيها، لكن احنا بالنسبة لهم فرقة ضالة عندنا ضلالات في العقيدة وهم عندنا كذلك، وربنا يهديهم وهم بيدعوا لنا ربنا يهدينا. لكن يعني الذي يتثبت زي ما هو بيرجع للشافعي، ومن شوية نقلت عن أبي حنيفة رحمه الله وهكذا يتثبت، ده منهج أهل السنة والجماعة من القديم، ان الصفة حتى لو انت الاشكالية ان انت بعقلك تفهم الصفة وتكيفها بشكل معين وتجعل لها تصور معين في عقلك، فمن خلال تصورك وتكييفك للصفة تجد ان لا دي لازمها نقص في حق الله، فما ينفعش اقول بي على حقيقتها اقوم بتأويلها. الأشاعرة عملوا ده، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ان الله يضع السماوات السبع على اصبع ووضع الغرابين السبع، ما حدش من الصحابه قال ازاي يعني ولا، وفي احاديث اكثر من كده. لكن المشكله بقى في التصور وتكييف، وبعدين تصورك يبقى لازمه اشكاليه فتقوم انت نافيها حقيقه وتقول دي مثلا قدره او قوه او كذا او كذا مش المقصود بها الصفه حقيقه. فنقصد ان ده منهج اهل السنه والجماعه من القديم. آمنا الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. وده ضابط في غاية الأهمية، ان انت تقيم عليه الحجة لو انت هتفسقه او تبدعه او تكفره، ان انت تقول لا انت ازاي تنكر انت كافر وش كده. كان في حلقة مش عارف امبارح على الشيخ اسامة الازهري ومش عارف مين بتاع ممكن ده خير رمضان، مفروض كانوا بيتكلموا في الايمان والكفر والتكفير، والحلقة ما يتفهمش منها اي حاجة الحقيقة تفهمش. هم كان مفروض عاوز اقول لك في مكفراتية ومش عارف مين كان مفروض يشرح ضوابط طيب ولا أي، طبعا دي مسائل شائكة بالنسبة له، لكن ما أدين به لله عز وجل وكما تعلمت من مشايخي إن قطعا ولا شك الله عز وجل وضع لنا تصورات واضحة جدا جدا في مين هو المؤمن ومين هو الكافر، وفي ضوابط معينة إن أنا أستطيع أن أحكم على شخص من خلال الظاهر منه هو كافر ولا مش كافر وأقيم عليه الحجة وهكذا. مسألة النفاق دي مسألة تانية، إن هو لا يظهر الكفر هو يبطنه فما أقدرش أحكم عليه، لكن لو شخص أعلن وفعل وقال لا أستطيع أن أحكم عليه بكفر وإن أنا أناقش وأقيم عليه حجة وأفهم وأتبين وكذا كذا كذا كذا، فأصبح واضحا إيه اللي هو متخيله وإيه هو اللي فهمه، وأقول هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بدليل كذا وكذا وكذا وكذا ونقش وفهم، خلاص هو فهم. انت هتفضل على اللي انت معتقده ده؟ ايوه خلاص انت اذا انت كفرت، انت وقعت في شرك، انت كذا. فمسألة تكفير شخص او تفسيقه او تبديعه ده راجع الى ان مسائل الايمان والكفر ومسائل السنة والبدع وهذه المسائل واضحة ظاهرة في الشرع، وإلا يبقى الدنيا سداح مداح وخلطبيطة وما نقدرش نعرف مين المؤمن من الكافر ومين اللي على سنة ومين اللي على بدعة والدنيا تضيع كده. لا سبحان الله، هم عاوزين يشيعوا في الناس أو عاوزين يهدموا في الناس الأسس اللي من خلالها نوضح للناس انت على ايمان او على كفر، انت على سنة او على بدعة. هم عاوزين سيبوا الدنيا ماشية زي ما هي، وفي نفس الوقت في ناس بتتشدد وهذه المسائل المفروض مش اي شخص يتكلم فيها، وان العلماء اصحاب خبرة واطلاع وفقه وهكذا هم فقط اللي يعملوا في هذه المسائل. يعني ما علينا، المهم لا يسع احد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فهو بيتكلم في مسألة الحديث أنه تصح عنه وأنه عدول وضوابط الحديث الصحيح وهكذا. هو من لم يقل بكفر الكافر فهو كافر. أيوه. لا يمكن كفر كافر. صحيح. يعني الناس اللي يقولوا حرام ما تكفروش النصارى والكلام دوت، فهو كده بيكفر بكلام الله عز وجل. صحيح، لان لازم يكون وقع في كفر. الا بقى انا اقصد مساله برضو ان انت في ضوابط للمساله، لكن بشكل عام لو هو فاهم القران وفاهم عقيده النصارى وهكذا وصحح عقائد الكفره في كتاب الله فهو كافر. لازم ما تفهموا اولا ده دول عقائدهم كفر، وان الدين عند الله الاسلام وكذا وكذا، وتفصل وان ما فيش دين صحيح غير الاسلام وما سواه وما دونه كفر. ما ينفعش تقول عليه انه ايمان، لو قلت عنه ايمان يبقى انت على باطل، ما انتش فاهم الايمان الصحيح اصلا، ووقعت في كفر. الناس اللي هي في ناس بتبقى يعني خالص ايه يمكن ما تعرفش اي حاجه خالص، وانا شفت ناس كبيره منهم يقول لي يا ابني طب ما هو ده دين بتاع ربنا وده دين ليهم دين ولينا دين، فمش فاهم حاجه خالص. يعذروا بجهله في مسائل معينه بتختلف من زمن لزمن، هل يعذر بجهل فيها ولا ما يعذرش؟ انا اعتقد ان احنا في زمن معظم الناس معتقده ان هي مسلمين، لكن هم ما يعرفوش حقيقه الاسلام ولا يعرفوا العقيدة بشكل منضبط علمي مؤصل، فالدنيا عندها مش واضحة الحقيقة، المعالم مش واضحة. طيب المهم، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. بعد ثبوت الحجة عليه، شوف أصول العلماء تكلموا فيها من زمان، ده الإمام الشافعي، وكان بيتكلم الشيخ ياسر برهامي في مسألة التكفير والتكفيريين وكذا، وإن فعلا في جماعات تكفر عموم المسلمين كده وعايشين مع نفسهم في الصحراء، ويا جماعة انتوا ازاي بتكفروا الناس؟ طب يعذروا بجهل، طب كذا طب كذا، طب كلام شيخ الإسلام، طب كلام الإمام الشافعي، طب كلام كذا وكذا، انتوا أعلم بالدين من كل هؤلاء، بتكفروا عموم المسلمين لوقوعهم في كبيرة أو في شركة أو في كذا. فعلا منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الوسطي المنضبط. هم مين أصلا الطائفة دي من الناس؟ مش مشهورة، وما هياش هي الظاهرة، ومش عايشين أصلا ما بين الناس ومفيش. فكون ان انت يعني الإعلام بقى بيوجه ان الفكر التكفيري ده هو عامة المسلمين وهم اللي مظهرهم الالتزام، هم اصلا مش متواجدين بكثره في المجتمع اصلا. مالهم؟ ما هم كفر بجهل، في منهم كفر بجهل. لا يا حبيبي، كفر بجهل ده لما يكون على اساس لا اله الا الله محمد رسول الله، يكون على الاقل دخل من باب الاسلام، لكن هو اصلا كافر لم يعرف الاسلام على الاطلاق. لا هو يعرف، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اصل مسألة اهل الكتاب دي مسألة واسعة. اصلا احنا عندنا كمعتقد اسلامي ان هم على الاقل لغاية عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، وان عندهم نبوات، وان منتظرين خروج، وان كذا وكذا وكذا وكذا، ولما ظهروا فهم ايه؟ كفروا. لا يوجد كتابي ما يعرفش ان في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، او حتى كل اهل الارض. والمسألة دي تكلم فيها شيخ ياسر برهامي في المنة، قال انه ذنبه عقله، يعني دي الحجة اللي عليه ان هو عنده عقل وان هو مكلف، وان وصلوا على الاقل خبر وجود اديان، وانه عليه ان يختار وانه يدور عن الحق وعلى الباطل. فهو ما يعذرش على هذا، هو مكسل ومنفض ومش بيبحث ومش بيدقق ومش بيحقق، رغم انه وصل له خبر ان في نبي اسمه محمد وانه في دين انه اسمه الاسلام. ايه قال ده اعلى مني مثلا قصاوصه ما علينا. الشيخ ياسر البرهامي في الاخر خالص تكلم ان انت لو هتتخيل شكل معين لشخص مضلل وما يعرفش وما وصلوش الاسلام خالص، لا لا لا، في الاخر حكمه عند الله عز وجل، ويجب ان تعلم وتعتقد ان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وان الله عز وجل مش هيعذب شخص وهو لم يصله حجة. لكن لازم تفهم ان في حجة فطرية في داخل الانسان، وفي حاجات كتيرة جدا جدا، ما تتخيلش ان المسألة فقط معرفة خارجية، لا، في حاجات كتير من داخل فطرة الانسان بتعرفه هو صح وهو غلط، وده بيظهر على الطفل الصغير انه لما بيعمل حاجة غلط بيبقى عارف انه عمل حاجة غلط وهكذا، فما بالك في الاعتقاد في الله عز وجل وهكذا. وفي دوافع داخلية تدفعه المفروض على انه يبحث عن الحق، او هو بيجاهدها فيظل على الباطل ويكبر دماغه وحاجات زي كده. في النهاية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله عز وجل سيختبره يوم القيامة لو كان من الناس اللي هم ما وصل لهمش أي خبر خالص عن نبوة وأنبياء ورسل ورسالات، ونشوف يوم القيامة هل سينجح في اختبارها أو لم ينجح، وبعد كده يبقى يدخل النار أو يدخل الجنة. لكن في الآخر أنت تحمل نفسك مسؤولية النصراني الجاهل الذي لا يعرف، مش تقول لي، مش تبقى نايم لي على الكنبه وتقول لي اصل هو ما يعرفش، ما وصلوش، مش فاهم، اصله جاهل. طب وانت عملت ايه علشان يعرف؟ تروح انت القساوسه وتفهمهم، وتروح للناس وتعرفهم، هو يفتكر ان ده اعلى مني، ده تفهمه، تعلمه وتنظره وتفهمه. صحيح، الاصل في الدعوه غير المسلم. صحيح، ايوه، رغم ان في ناس مش بيفهموا ده، بس ما علينا. طيب، فان خالف ذلك بعد ثبوت الحج عليه فهو كافر، اما قبل ثبوت الحج عليه فمعذور بالجهل، لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها احد الا بعد انتهاء الخبر اليه بها. يعني يوصل له خبر وقتها اقيمت الحج. واحد ما يعرفش صفة من صفات الله عز وجل، ما أمنش بيها، ده كان في باب إن الإيمان يزيد والعقيدة كحجم علم بيزيد، وإن أنت لا تكفر إلا ببلوغك المعلومة. إن مثلا أنا عمري أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلت الإسلام، ما عرفش إن في مثلا في القرآن نبي اسمه يونس، لا تكفر لجهلك بان انت ما تعرفش ان في نبي اسمه يونس. لكن لو وصلك الخبر ان القرآن بيقول ان في نبي اسمه يونس وقصته كده ثم انكرت فقد كفرت. فاهم حاجة ولا مش فاهم؟ فايضا في باب الصفات، ان في صفات معينة ثابتة في القرآن وفي السنة، انت انكرت بغير علم، انت ما تعرفش القرآن فيه كده او النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا، فرحت قايل عن جهل، الله عز وجل يوصف بهذا، لا يكفر وش كده، لا تقول القرآن يقول هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم صح عنه هذا، فلا بد أن تقبله ولا تنفيه لأنه ثابت عن الله وعن رسوله. أصر وعند وقال لا، أنا لا أقبل أن الله عز وجل يوصف بهذا. زي النصارى بيقولوا الله عز وجل لم يلد ولم يولد، احنا بنقول لهم كده، فقولوا لا، نحن لا نقبل إلا أن يكون لله ولد وينكر. ده بغض النظر هو كافر أصلا كده كده، لكن أقصد أن لو شخص مثلا وقع في مثل هذا، أنه يستقبح وصف معين كمسلم حتى لو ثبت في القرآن أو في السنة، وبلغته ده ثابت في، خصوصا لو في القرآن، ده ثابت في القرآن الله عز وجل وصف نفسه بكذا، لا، أنا أستقبح أن إلهي يوصف ده ضلال مبين وكفر بشع. دي مسائل تانية. دي الجملة دي في حاجات تانية. ما علينا. ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وتثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. طيب فدي مسألة تحمل، ما دامت تحمل معنى صحيح ده تكلمنا فيها كثيرا كثيرا. طيب المهم افحص إذن في كلمات وأوصاف أخرى تعودنا أن نطلقها على طبيعة الله ولا توجد في الكتب المقدسة الإلهية. عنده كيرلس بيقول له مش هوموسيوس بس، لذلك ما بين الأريوسيين والنصارى الأرثوذكس ما كانتش المشكلة ان دي كتابية وغير كتابية، ده لا احنا كده انت هتصيع علينا، احنا دفنه سوا، ده احنا متعودين اصلا نتكلم عن الله من غير ما تكون اوصاف كتابية او غير كتابية، مش تفرق معانا. عشان كده كيرلس بعد شوية هيقول لك طب ما انتوا بتقولوا عن الاله ان المسيح بالنسبة لله إيتيروسيوس أو كذا أو كذا، مشابه له في الجوهر، مشابه له في الجوهر، دي موجودة فين في الكتاب؟ مش موجودة. يبقى ما تجيش تقول لي ال اسمه ده سبب رفضي لعبارة هوموسيوس إنها غير كتابية، ما تنفعش كحجة ما بين المسيحين وبعض، لأن هم متعودين أصلا إن هم بيصفوا الله بأوصاف غير كتابية. تقول لي مثلا إن الكتاب يخالف هذا الوصف وان المفروض الكتاب هو اللي بيتخذ منه العقائد وحاجات زي كده، ما علينا. انا بنتكلم اكتر في مسألة ازاي تبطل عقيدة معينة طيب هنا بيقول كيرلس بيقول حينما نصف الذات الالهية بانها غير مادية وغير مرئية وغير محدودة وغير ممكن قياسها، هل نحن نتكلم بطريقة غير مناسبة؟ وحينما نصفها بانها غير محدودة ولا تخضع لشيء، فهل يتهمون أحد أننا نتكلم بدون فائدة رغم أننا نقدم الرأي السليم؟ قال لك لا ما ينفعش، هذا مجرد لغو بكل تأكيد. في هنا هو بيفتح باب سيبك انت بس، ما هو يقصد أنه رأينا لما هو هنا في الأول، بس هنا ما قالش رأينا دي، احنا رحنا فين اهو غير مادية وغير حينما نصف ذات الله، فين الرأي ده؟ هل نحن نتكلم بطريقة غير مناسبة؟ رغم اننا نقدم الرأي السليم، هو بالنسبة له الرأي السليم ما وافق الارثوذكسية، هو الرأي السليم اللي هو مسألة عقيدة ثابتة من قبل في عقله بيبني بيقيس عليها اي حاجة، فما دام قاس عليها وطلعوا متوافقين مع بعض يبقى احنا بنقدم الرأي السليم. لو في تناقض ما بين اللي انت بتقوله ده وما بين العقيدة اللي عندي يبقى ده رأيي باطل وغير سليم وهرتقى وتجديف وهكذا. انا النقطة دي انا هفتح بس فيها الباب، لكن انا مش هكمل لان انا فيها شرح وتفصيل كتير. ان اثناسيو كيرلس دلوقتي بيتكلم في مسألة الصفات، وخلي بالك زي ما قلت وانا بكرر ده كتير، في مسألة الاعتقاد في الله ومسألة التوحيد، اول حاجة الصفات يمني عليها الأسماء، بعد كده الأفعال، بعد كده في الآخر الألوهية وتقديم العبادة. يعني توحيد الأسماء والصفات أو الصفات والأسماء، صفات الأصل يبنى عليها أسماء وكل اسم يحمل صفة معينة، كويس؟ يبقى أول حاجة الصفات اللي هو بالنسبة لهم بقى الكلام عن الجوهر وجنس الألوهية والطبيعة وهكذا، ده الصفات في الأصل. بعد كده الأسماء، بعد كده الأفعال بتبنى على الصفات والخصائص الإلهية، بعد كده في الآخر إلا عنده هذه الصفات وهذه الأسماء يقدم له العبادة. فما نقصد المفروض ده اللي يكون الاعتقاد في الله بهذا الترتيب، أهم شيء تعرف عن الله عز وجل صفاته وأسماءه، صفات الله عز وجل. أول حاجة الاعتقاد في ذات الله عز وجل بالوحدانية والأحدية، وأنه لا يوجد فيه أي نوع من أنواع التعددية، وليس فيه أي نوع من أنواع التركيب وهكذا. وده احنا بنجيبه من سورة الإخلاص في قل هو الله واحد الله الصمد، والآيات الأخرى الكثيرة اللي بتصف وحدانية الله عز وجل في ذاته. بعد كده الأسماء وفهمها، وبعد كده الأفعال الإلهية من خلق وأمر ورزق وتدبير و في الآخر ده كله علمي، توحيد علمي بنعرفه عن الله عز وجل. بعد كده في توحيد عملي في عبادتنا احنا، ده توحيد الألوهية. في مسألة الصفات بقى هنا كيرولوس بيتكلم من ناحيتين، هو هنا يمكن ما فرقش كتير، بس هنا بيتكلم ان في حاجة اسمها صفات إثبات، وبعد كده في حاجة اسمها صفات نفي. صفات نفي، صفات إثبات بمعنى أن أنا أثبت لله صفة معينة، أنه رحيم، حليم، عليم، قدير وهكذا. دي صفات إثبات، نثبت لله عز وجل صفة معينة. صفات نفي بمعنى أن أنا أنزه الله عز وجل عن هذه الصفة، لا أصفه بها. وده ثابت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. ومن ناحية الفكر الفلسفي واليوناني والكلام ده برضو النصارى بيعتقدوا بنفس الطريقة، ان في صفات إثبات، صفة إثبات نثبت لله عز وجل كذا، من ضمنها عندهم الولادة، ان الله عز وجل ولد. احنا عندنا في مقابلها صفة نفي، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. دي كلها صفات نفي، ننفي عن الله عز وجل هذا. هما في المقابل عندهم صفة إثبات، يلد وينبثق، وهومو أوسيوس. هومو أوسيوس عندهم صفة إثبات، إنه يثبت للأب والابن كده، هومو أوسيوس. للروح القدس والأب، هومو أوسيوس، وهكذا. هنا بقى هو بيتكلم في ناحية صفات النفي، وبيقول احنا هنقول غير مادية وغير مرئية وغير محدودة وغير ممكن قياسها. هل الكلام في صفات النفي بنفس طريقة الكلام في صفات الإثبات؟ بمعنى صفات الإثبات انا مش هتكلم عن الله عز وجل غير بما وصفه الله في كتابه، وبما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، او بالنسبة له هو اللي ثابت في الكتاب المقدس، اللي الكتاب المقدس بيثبته لله أثبته. لكن في صفات النفي، هل ممكن بعقلي أنفي عن الله من غير ما يكون موجود في الكتاب المقدس؟ يعني هي دي الإشكالية الأكبر بالنسبة له، أو هو ده الباب الأوسع اللي الكتاب المقدس ما فيهوش معلومات. فاهم؟ يعني هو شايف أن مثلا هومو أوسيوس دي ثابتة في الكتاب من خلال معانيها اللي ثابته في انا والاب واحد، وانا مش عارف مين، والابن الوحيد الذي هو في حضن الاب. فصفات الاثبات في الكتاب، مش بتكلم من بره الكتاب. لكن من باب تاني في صفات النفي، لا، ده بنقدر ننفي عن الله حاجات كتيره واحنا مش بنلاقيها في الكتاب المقدس، وما فيش مشكله ومحدش بيعترض علينا. فالمهم احنا المرة القادمة سنتكلم في ان ايضا صفات النفي ايضا لابد ان تكون هي ثابتة، ناخدها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، وان في بعض الآيات معناها نفي مجمل. يعني يعني بدل ما اقول الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، لا لا لا لا، في آيات بتحمل نفي مجمل. ومن خلال الآيات اللي بتحمل نفي مجمل بمعاني معينة، أستطيع أن أقوم بشرح هذا المعنى بمعاني ممكن ما تكونش ثابتة في القرآن والسنة، لكن هي محتوى بنقدر ناخد المعاني دي من النفي المجمل ده. زي مثلا ليس كمثله شيء، ده العلماء قالوا عنه ان هذه الآية نفي مجمل. بمعنى ايه؟ ان اي شيء تجده في المخلوق ما تقولش ان ربنا زيه. فلو انا لقيت المخلوق لحم ودم فاقدر اقول ان الله عز وجل ليس لحما وعظاما ودم واجساد زي اجسادنا. ايه الدليل على اللي انا قلته ده؟ ده مش موجود في القرآن ولا في السنة. الدليل النفي المجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الدليل النفي المجمل هل تعلم له سميا. الدليل النفي المجمل ولم يكن له كفوا احد. وفي حاجات تانية نفي الله عز وجل اثبتها بالنص، مثلا الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت، ده نفي بعينها كده. لا تأخذه سنة ولا نوم، ده نفي بعينها كده. فهم ازاي؟ لكن انا عاوز نبقى نكمل في الموضوع ده المرة القادمة، بس عاوز اوصل معنى ان هو دخل من باب، لان الكتاب المقدس ممكن يكون فيه، بس هم مش فاهمين الفقه العالي ده في العقيدة، مش فاهمين التفاصيل اللي احنا فاهمينها، فبالتالي هو مش دريان بإيه اللي موجود في الكتاب، فاعتقد يبقى احنا ممكن نتكلم براحتنا لان الكتاب ما فيهوش، فيبقى عادي ما تلومش عليا لو انا قلت كذا وكذا وكذا عن الله لو الكتاب مش فيه، واحنا ناخد العقل كمقياس وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.